بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب حد الزاني، وذكر أحاديث منها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم. هذا فيه بيان أن التشبه كل من الجسيم بالآخر فيما هو من خصائصه أن هذا محرم وأنه ملعون عليه، وهو يدل على أنه من الكبائر. والمخنثون الرجال هم المتشبهون في النساء، يعني في حركاتهن وأصواتهن وغير ذلك، وهذا إذا كان عن تكلف وعن محاولة لهذا الشيء، ولا شك أن هذا هو الذي يتوجه إليه اللعن. أما إذا كان هذا خلقة بأن يكون هذه الحركات منه، أو كان الصوت يعني رقيقا يعني وأنه ليس بتكلف، فإن على الإنسان أن يحاول ويجتهد بأن يتخلص من ذلك. والمؤاخذة واللعن إنما هو لمن قصد ذلك ولمن حصل منه ذلك بإرادته ومشيئته وتكلفه. وأما إذا كان الرجل يعني فيه هذا الوصف الذي ليس بتكلف، وإنما يعني خلق عليه الإنسان وصار صوته شبيها بأصوات النساء وحركته شبيها بحركات النساء، فهذا عليه أن يتكلف التخلص من ذلك، عليه أن يتكلف التخلص من ذلك. ويقابل ذلك أيضا تشبه النساء بالرجال، وذلك بأن يعني يتخلقن بالأخلاق ويتصلن بالصفات ويعملن على محاكاة الرجال ومشابهة الرجال، يعني في خصائصهم كتدخين الصوت يعني وما يتعلق باللباس وما يتعلق بالتوسع يعني في هذا الأمر. والمترجية هي التي تتكلف التشبه بالرجال، فإذا كان يعني ذلك بقصد منها ورغبة منها وفعل منها وهو مثل الذي قبله. وأما إذا كان تخونة صوتها هذا ليس منها وإنما هو شيء جبلت عليه، فإن عليها أن تتكلف وأن تعمل على أن تسلم من ذلك وأن يكون صوتها شبيها بأصوات النساء. الحاصل أن من تكلف الشيء ورغبه وقصده وأتى بالمشابهة هذا هو الذي عليه اللعن. وأما الشيء الذي ليس هذا من تكلفه وليس هذا بإرادته ومشيئته، فإن هذا عليه أن يعمل على التخلص يعني من ذلك الشيء وأن يتكلف حصول السلامة منه. ومعلوم أن حصول يعني هذا التشبه من الرجال بالنساء يعني أن هذا يعني أخطر وأن هذا أشد وأعظم، لأن الرجال في منزلة عالية، فإذا كان يعمل على التشبه بالنساء معناه ينحط عن رجولته وعن كماله إلى إلى إلى إلى يعني الهيئة التي فيها الضعف، التي فيها الضعف. يعني حصول ذلك من الرجال أهون من حصوله يعني من النساء، أشد من حصوله من النساء. وأما النساء فهن يعني عندهن الضعف، وقد تريد المرأة أن تكتسب شيء من العلو، يعني هناك رغبة للعلو، يعني فيحصل منها العمل على محاكاة الرجال ومشابهة الرجال لأنها تشعر بالنقص وهي تريد أن تحصل كمالا، بخلاف ذاك الرجل الذي هو على هيئة كاملة ثم يعني يعمل على الانحطاط وأن يكون مشابها للنساء. ولهذا يقول الشاعر: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. وما عجب أن النساء ترجلت، يعني هذا ليس بعجيب، لأنها ناقصة وتريد كمال وتريد يعني رفعة بمشابهة الرجال، لكن من يكون من الرجال في هيئة عالية وفي مكانة مرتفعة ثم يحاول الهبوط والنزول عن مستواه العالي إلى مستوى نازل، فهذا هو الذي يكون يعني يكون مذموما. ولهذا يقال في المثل: استنوق الجمل واستدكت الدجاجة. استنوق الجمل يعني الجمل صار ناقة وهبط إلى كان من جملة النوق اللي هي الإناث، والدجاجة استديكت يعني أنها حاولت وعملت على أن تكون مثل الديك، أن تكون مشابهة للديك. فالمرأة تطلب علوا يعني، ولكنه كعلو الدخان الذي يقول الشاعر، يقول: ولا تكو كالدخان يعلو إلى صفحات الجو وهو وضيع، ولا تكو كالدخان، فعلوها مثل علو الدخان، الدخان إذا علا فهو وضيع وإن علا لأنه سينزل، وعلوه يعني ليس بشيء وليس بمحمود وليس بممدوح، وإنما يعني هذا العلو التي تريده هو هذا شأنه، وهذه يعني وهذه حاله. إذن هذا الحديث فيه بيان لعن من حصل منه تشبه الرجال بالنساء في خصائصهن وتشبه النساء بالرجال في خصائصهم، وهو من كبائر الذنوب، ولهذا جاء فيه اللعن. واللعن إنما يكون عن أمور خطيرة. وقال رسول: فأخرجوهم من بيوتكم، يعني الذين يتصفون بصفات النساء يعني أنهم يعني لا يمكنون من الدخول في البيوت، وأنه يتساهل في أمرهم لحصول الضعف الذي فيهم ومشابهتهم للنساء، وأنهم يعني يتصفون بصفات النساء يعني لا يتهاون في أمرهم، بل يخرجون البيوت ولا يمكنون من الدخول البيوت، ولا تمكن النساء من الاختلاط بهم وعدم التهاون في أمرهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. نعم. وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات. ثم ذكر هذا يعني هذين الحديثين وهذا الأثر يعني فيما يتعلق بدرء الحدود بالشبهات، يعني أنه إذا وجد شبهة يعني تمنع من إقامة الحد فإنه لا يقام، وإنما يقام الحد إذا وجد شيء يوجب الحد وتحقق معه الحد، أما إذا كان فيه شبهة فإنه لا يصار إلى ذلك. والحديثان ضعيفان، والحديث اللي ورد في ذلك ضعيفة، وقد جاء فيه آثار عن الصحابة، ولكن العمل به يعني العلماء يعملون به، وذلك ويدل يعني عليه بعض الأدلة الدالة على ذلك من غير التنصيص على هذا. ومن ذلك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه يعني ماعز وقال إنه زنى، قال: لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك غمزت. فهذا يعني فيه إشارة إلى أنه قد يعني يظن ما ليس بزنا زنا. ف ومعلوم أنه لو قال إنه غمز أو أنه قبل يعني درع عنه الحد، لأنه ما ثبت عليه الزنا. فقول الرسول لعلك قبلت لعلك غمزت، هذا يفيد أو يدل على هذا المعنى وهذا القاعدة، وهي قاعدة معروفة عند العلماء، والعلماء يأخذون بها يأخذون بهذه القاعدة، ولكن الحديث الذي ورد فيها غير صحيحة، ولكن معناها صحيح، ولا يقام الحد إلا بيقين، وأن يتحقق من ذلك، وأنه إذا وجد شبهة تمنع، بأن تقول مثلا امرأة يعني وجد حامل من الزنا فقالت إنها أكرهة وأنها مجبرة يعني على ذلك، فإنه يؤخذ بقولها ما دام أنه لم يحصل يعني شهود يشهدون يعني بحصول ذلك، وأنها مطاوعة، ويعني فمعنى ذلك أن الحدود تدرى بالشبهات، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية التي أخذ بها العلماء، وقد جاء عن بعض الصحابة ذلك، والفقهاء أخذوا بذلك، والحديث وإن لم تصح فإن معناها فإن هذه قاعدة صحيحة، ولا يعني وتدرى الحدود بالشبهات، فإذا وجد شبهة يعني تمنع من إقامة الحد فإنه لا يقام الحد، مثل دعوى الإكراه فإن هذه شبهة، يعني إذا حصل من المرأة يعني شيء أو حصل من الرجل شيء وادعى يعني الإكراه فإن الدعوة تقبل. نعم. أعد الحديث الحديثين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. نعم. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. وراه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا القاذورات، هذه القاذورات، والمقصود بها المعاصي التي منها يعني هذه الأمور القبيحة التي هي يعني عليها حدود، مثل الزنا وشرب الخمر وغيرها، فإن هذه من القاذورات، هذه من الأمور القذرة، الأمور الوسخة التي لا يقدم عليها أحد، لا يقدم عليها أحد يخاف الله عز وجل، وإنما يقدم عليها الإنسان بشهوة وبغفلة عن عقاب الله عز وجل، وميل إلى ما تشتهي النفوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. فالقاذورات التي توصل إلى النار والتي تؤدي إلى النار، هذه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قاذورات، ومعنى ذلك أن الإنسان عليه أن يبتعد يعني من هذه الأمور المحرمة، وأن من حصل منه ذلك فإنه يستتر بستر الله ولا ويتوب إلى الله يعني بينه وبين ربه، ويندم على ما مضى، ويحرص على ويعقد العزم على ألا يعود، ويعقد العزم على ألا يعود، وأن الأولى لمن وقع في ذلك أن يستتر بستر الله، ولا يلزمه أن يأتي ويخبر ويقول أنا حصل من كذا، وإنما يتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين الله. قال: فإنه من يبدي لنا يعني صفحته، يعني من يبدي أمره ويظهر نفسه ويخبر بأنه حصل منه ما يستحق الحد فإنه يقام عليه الحد. ولكن هذا فيه الإشارة إلى أن الإنسان يتوب فيما بينه وبين الله، يتوب فيما بينه ومن تاب تاب الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. ثم ذكر بعد ذلك حد القذف. لما ذكر الزنا ذكر حد القذف بالزنا، لأن القذف يكون بالزنا، فبعد ذكر فاحشة الزنا وبيان عقوبتها ذكر بعد ذلك القذف وبيان حده والقذف هو أن يعني يصف أو يعني يلحق يعني وصفا بإنسان بأنه زنى، فإن هذا قذف. وهذا القذف إذا طالب المقذوف بأنه يقام عليه حد القذف فعليه أنه يأتي إما بشهود يشهدون بصدق ما قاله، وعند ذلك يعني يبرأ إذا وجد الشهود الأربعة الذين يشهدون أنه حصل منه الزنا. أما مجرد يعني كونه يقذف إنسان ويقول له يا زاني أو أنت زنيت وهو يعني لم يكن هناك عليه بينة، فإنه يجلد 80 جلدة. حد القذف 80 جلدة، يعني يجلدها يعني هذا القاذف إذا طالب المقذوف بحقه وإقامة الحد على من قذفه. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث عن عائشة في قصة الإفك وما حصل يعني فيها من الضيق والمشقة والتعب والنصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعائشة ولأبويها ولأهل بيتها وكذلك للمسلمين، فإن الرسول عليه السلام تألم من ذلك ويعني واعتزلها وجعلها تذهب إلى أهلها، وبعد ذلك نزلت براءتها من الله عز وجل بآيات تتلى في سورة النور، آيات تتلى في سورة النور نزلت فيها براءتها، يعني فمن قذفها ومن زعم أن قذفها بعد أن برأها الله فإنه يكون كافرا، لأنه يعني لأنه يكون بعد ذلك مكذب للقرآن ويعني وأتى بشيء يخالف ما جاء في القرآن. القرآن الله عز وجل برأها وبين براءتها، والرسول عليه السلام كان في ضيق وفي ألم من هذا الكلام الذي قيل في زوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه القصة قصة الإفك نوضح الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب بمجرد أن قالوا له إنها زنت يقول أنا أعلم أنها ما زنت لأن أنا أعلم الغيب. الرسول ما قال هذا، الرسول تألم ولا يدري شو الحقيقة حتى جاء البيان من الله عز وجل وأنها سليمة وأن هذا إفك وأنه إفك مبين وكذب عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقصة الإفك من الأدلة الواضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وأنه لا يطلع من الغيب إلا على ما أطلعه الله عليه، وهو لم يعلم حقيقة الأمر في شأن عائشة رضي الله عنها إلا بعد ما نزل الوحي. بعد ما نزل الوحي يعني عرف أن هذا الذي ألصق بها أنه يعني ليس يعني أنه باطل وأنها سليمة مما رميت به من الإفك رضي الله عنها وأرضاه. قال لما قالت رضي الله عنها: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. نعم، فلما نزل يعني وكان من الذين يعني ظهر عنهم يعني القذف يعني ثلاثة يعني رجلان وامرأة، فأمر بهم فحدوا حد القذف، حدوا حد القذف يعني الذي هو جلده الجلد 80 جلدة. وهذا يعني يدل على يعني هذا الحد الذي هو حد القذف، لأنه جاء في هذا الحديث أن الرسول أمر بجلدهم. نعم. هل كان عبد الله بن أبي من هؤلاء الرجل؟ يعني قيل هو الذي تولى كبر ذلك، لكنه ما باشر يعني كما باشر غيره، ولكنه هو الذي يؤجج النار ويحرك الفتنة ويثيرها ويدعو إليها، وذلك بسبب المكر، ما عندهم من المكر والخداع والحيل يعني. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني الذي حصل منهم يعني الشيء الواضح هم الذين حدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس. هلال بن أمية. نعم، يعني قال أول لعان يعني حصل يعني في الإسلام ما حصل في قصة هلال بن أمية الذي يعني اتهم يعني شريك ابن سحماء يعني بالزنا يعني بامرأته. ومعلوم أن الزنا أن الرجل إذا وصف امرأته بالزنا فإنه يكون فيه اللعان الذي جاء في القرآن يعني، وهذا خاص في الأزواج الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود على ذلك، فهؤلاء يعني عليهم أن يقيموا البينة التي هي 4 شهود يشهدون، وإلا أقيم عليهم الحد. ولكن يعني يختص الأزواج باللعان وبحكم اللعان الذي جاء بيانه في سورة النور في أولها، وذلك أن يشهد يعني الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الخامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم بعد ذلك يوجه إلى الأمر ويدرى عنها العذاب الذي هو الحد بأن تشهد 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا حكم يخص الأزواج إذا رموا زوجاتهم، وأما إذا حصل الرمي من أجنبي يعني من رجل لغير زوجته أو امرأة لغير يعني امرأة من الناس لامرأة، فإنه إذا لم يحصل إقامة الحد إقامة البينة وهي 4 شهود يشهدون بحصول الزنا، وإلا فإنه يقام الحد على القاذف الذي قذف بالزنا. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بحد المماليك في القذف، وكذلك يعني في الزنا وغيره، يعني لأن المماليك يعني على النصف من الأحرار، وقد جاء ذلك يعني فيما يتعلق بالقرآن في أن فإن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم أن الذي يتنصف هو الجلد فيما يتعلق بالزنا، والرجم لا يتنصف، فلا ترجم يعني يرجم المماليك، وإنما عليهم الحد الذي هو الجلد، ويكون نصف ما على الأحرار. وهذا الذي معنا فيه يتعلق بالقذف، يتعلق بالقذف، وأن يعني أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجلدون المماليك إلا 50 جلدة، يعني على نصف من الأحرار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. واتفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالمالك إذا قذف مملوكه الذي هو عبده فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة، يعني يقام عليه الحد يوم القيامة. هي شاخرة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال، يعني يكون أنها صادق في ذلك، فإنه لا يحصل له العقوبة في الآخرة بإقامة الحد عليه وحصول يعني هذه العقوبة له في الآخرة. نعم. وهذا خاص بالأسياد، أما لو قذف رجل أجنبي يعني ليس سيدا فإنه يقام عليه الحد. يعني لو قذف حرا، لو قذف عبدا. نعم، قذف عبدا يعني مسلما فإنه يقام عليه الحد، لأن الحديث جاء خاصا بالأسياد وليس خاصا بجميع الناس، وأن كل من أراد أو من فكر في أن يقذف عبدا يقذفه ويسلم، وإنما الذي تحصل له السلامة هو السيد فقط. يقول أحسن الله إليك إذا كانت امرأة قد اشتهر عنها أنها زانية فهل يحد من قذفها بذلك؟ إذا إيش؟ إذا كانت امرأة قد اشتهر عنها الزنا فإذا فهل يحد من قذفها به؟ لا، إذا كان مشهور عنها الزنا وأنها يعني الزنا يتكرر منها ومعروفة به، فمن أخبر بذلك لا يقال إنه يحد، لأن هذا شأنها وهذه طبيعتها، وإنما مقصود بالعفيفات، يعني محصنات العفيفات. يقول يحصل الله إليكم إذا لم يطلب المقذوف إقامة الحد على القاذف فهل يقام عليه الحد؟ لا، ما يقام عليه الحد إلا بطلب، لأن هذا حق خاص. قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دين إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. ثم ذكر حد السرقة، والسرقة هي أخذ المال خفية، يعني من حرزه، يعني يكون يعني مال شيء محفوظ فيتعدى عليه ويؤخذ من حرزه خفية، وهذا يخالف المنتهب المجاهر الذي يأخذ يعني مجاهرة، ويعني يعني فإن هذا يعني لا يقام عليه حد سرقة، وإنما يعاقب بالعقوبة التي يستحقها، وإنما لأن مثل هذا يمكن معرفته ويمكن التحرز، يعني عدم التحرز منه، بخلاف السارق الذي يعني يكسر الأقفال ويعني يكسر البنيان ويأخذ ما كان في داخله، فإن هذا أخذ لشيء من حرزه فيكون هو الذي يكون فيه القطع. أورد ابن حجر رحمه الله هذه الأحاديث المتعددة المتعلقة ببيان نصاب السرقة الذي يقطع فيه، وهو الحد الأدنى الذي لا يقطع فيما دونه، وهو ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا. قد جاء في بعض الروايات لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني فيه القصر، يعني جاءت الروايات متعددة ولكن أبلغها وأوضحها الرواية التي فيها القصر لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فهذا يفيد النصاب الذي تقطع فيه اليد يعني في السرقة، وأنه إذا نقص عن النصاب الذي جاء ذكره في هذه الأحاديث فإنه لا يصير فيها القطع لأنها أشياء تافهة وأشياء يسيرة, يعني لم يجعل الشرع يعني قطعا في كل ما هو سرقة ولو كان في غاية التفاهة وأنها تافهة جدا, وإنما جعل القطع له حد أو أدنى وهو ربع دينار فما زاد على ذلك. أحد الحديث قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. نعم. وفي لفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. نعم. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في ميجن ثمنه 3 دراهم, متفق عليه. وذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ميجن قيمته 3 دراهم. الميجن هو الترس الذي يجعل الإنسان يتخذه الإنسان جنة في الحرب يقيه السهام, هذا يقال له المجن يعني, ويقال له الجنة وهو الجنة مأخوذ من الجنة وهي الوقاية الذي يتخذ يعني الوقاية من الشيء. فالمجن يعني اسم يعني للآلة التي يتترس بها ويحمي الإنسان يعني بها يعني نفسه من السهام التي ترد إليه ممن يريد إصابته وإلحاق الضرر به. فقطع في مجن قيمته 3 دراهم, قيمته يعني 3 دراهم. ومعلوم أن الدينار هو 12 درهما وثلاث دراهم ربع دينار, وثلاث دراهم هي ربع دينار, ولكن الأصل الذي يقاس عليه ويرجع إليه هو الدينار. فيعني فكما جاء في الحديث السابقة التي فيها بيان قصر القطع بالسرقة على ما كان في ربع دينار فصاعدا يعني فما زاد على ذلك, يعني فيما فما زاد على ذلك يعني ولا يفعل أو يقطع بشيء أقل من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده, متفق عليه أيضا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يدل على أنه من الكبائر, وأن السارق يعني يعرض نفسه لأن تقطع يده وبشيء يعني بسبب شيء يسرقه, وقال لعن الله السارق يسرق البيضة. معلوم أن البيضة أنها رخيصة وأنها يعني قليلة جدا, ولكن المقصود من ذلك ما يؤول إليه الأمر, لأن من سرق البيضة تجرأ على أن يسرق ما هو أكبر منها, لكن البيضة بمفردها وهي بيضة الدجاجة أو بيضة يعني هذا لا يقطع بها لأنها رخيصة. ومن العلماء قال أن البيضة أنها البيضة التي تتخذ من الدروع التي تكون على الرأس ويكون قيمتها عالية, والحبل قالوا أن حبل السفن حبل المتين. ومعلوم أن لفظ الحديث وصيغة الحديث بيان يعني أن هذا أمر هين وأنه شيء تافه ولكنه لا يصير به القطع ولكنه يؤدي إلى القطع, لأن من تهاون في سرقة القليل يعني تجرأ على سرقة الكثير الذي أقله أن يكون ربع دينارا فصاعدا. فإذا قوله هذا ليس معنى ذلك أن البيضة يقطع بها وأن تقطع بسرقة البيضة الواحدة, وكذلك الحبل العادي أو الحبال العادية الرخيصة التافهة التي الإنسان لو وجدها فإنه يأخذها ولا ينشدها. إذا وجد الإنسان صوت أو وجد العصا أو وجد له يعني حبل يعني يأخذه ولا ينشد هذه الضالة لأنها تافهة, لأن هذه من الأمور التافهة. فإذا الذي جاء في الحديث إنما هو ذكر شيء تافه لا لأنه يقطع به, ولكن لأن من أقدم عليه تجرأ إلى ما هو فوقه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الشفاعة في حد السرقة، وفي لفظ آخر أن المرأة التي يراد الشفاعة فيها أنها كانت تجحد المتاع، تستعير المتاع ثم تجحده وتنكر أنها استعارت. والحديثان كلهما يتعلقان بامرأة مخزومية، كل منهما يتعلق بامرأة مخزومية اتصفت بكونها تسرق وبكونها تجحد المتاع، ولكن الحكم إنما هو من أجل السرقة لا من أجل جحد المتاع، لأنها متصفة بصفتين ذميمتين، والحكم منوط يعني في حال السرقة، وهي قصة واحدة، وهي امرأة واحدة، جاء وصفها أنها مخزومية في كل من الحديثين، وجاء وصفها بأنها تسرق، وجاء وصفها بأنها تجحد، فإذا الحكم منوط في السرقة، القطع منوط بالسرقة، ولم يكن منوطا بالجحد، ولم يكن مجهول، لأن الجحد لا يعتبر سرقة، ولا يعتبر يعني أخذ شيء من حرز، وإنما هو شيء دخل في حوزتها على سبيل الإعارة ثم جحدته، ولكن الحكم هو فيما يتعلق بالسرقة. ولهذا في يعني جاء أنها النص عليها أنها سارقة، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أنه قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني معناها أن هذه مخزومية قطعت يدها بالسرقة، وأن الحد يقام على كل أحد، فلا يكون لوضيع دون شريف، وإنما يكون للشريف والوضيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني بعض العلماء قال إن المرأة أنها تقطع يدها في العارية إذا جحدت العارية، لكن هذا ليس بواضح، لأن القصة واحدة والمرأة واحدة، وقد اتصفت بصفتين ذميمتين إحداهما تقتضي القطع، فأنيط القطع فيما يتعلق بكونها سرقت لا بكونها جحدت، لأن الجحدان هذا ليس سرقة، وإنما سرقة أخذ الشيء بخفية بخفاء. فعلى هذا يعني الحديثان يعني لا يقال إنهما قصتان، وإنما هي قصة واحدة، ويتعلقان بامرأة واحدة متصفة بصفتين ذميمتين، والقطع بالسرقة إنما يكون للصفة الأولى التي هي السرقة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث: ليس على خائن، يعني لأن الجحد العارية خيانة، قال له يعني خيانة، وليس فيه قطع، يعني جحد العارية. ليس على خائن ولا على ليس على خائن ولا منتهب ولا منتهب، الذي أخذ يعني علانية بأن أخذ من الإنسان انتهب منه يعني معه شيء يحمله، فجاء أحد وانتهبه منه، هذا ما يقال سرقة، هذا لا يقال له سرقة، لأن هذا شيء علانية واضح، فليس عليه قطع، وإنما يعني يعاقب العقوبة التي يراها القاضي، لأن مثل هذا يمكن التحرز منه، ويمكن أنه يعني يعرف أمره، بخلاف ذاك الخفي الذي يعني الذي هو السرقة، التي الناس يعني يؤخذ على غرة منهم وعلى يعني عدم معرفة منهم، فصارت له هذه العقوبة الغليظة. أما من أخذ وغصب شيئا وأخذه منه من صاحبه قهرا فهذا ليس عليه قطع. ولك ذلك مختلس الذي اختلس يعني مالا لغيره، يعني بأن يكون يعني ليس على سبيل السرقة وإنما هو على سبيل اختلاسه وأخذه يعني في من غير حرز. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع بن خديج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. والمقصود من ذلك الثمر الذي يكون على فروس النخل، وكل إنسان يعني يأخذ منه ويأكل فإنه لا قطع فيه، ولكن وكذلك الكثر، الكثر الذي هو الجمار، الذي هو جمار النخل، ولكن إذا يعني قطع وجذ وجعل في حرز فإنه يقطع لأنه حصل من حرز. وأما إذا كان يعني في غير حرز وإنما في شيء مكشوف والإنسان أخذ منه فإن ذلك ليس في قطع. وسيأتي في بعض الأحاديث ما يتعلق أن الإنسان إذا جاء إلى بستان فإنه يأخذ منه بفيه وأنه يأكل، ولكن لا يتخذ معه خبنة يعني شيء يحمله معه، وإنما يعني يملأ بطنه ولا يأخذ شيئا يعني شيئا وراء ذلك. فإذا لا قطع في ثمر ولا كثر، ولكن إذا كان في حرز سواء كان يعني يابسا أو رطبا فإنه يعني يكون فيه القطع لأنه أخذ شيئا من حرزه، أخذ شيئا من حرزه، لا فرق بين شيء يابس وبين غير يابس، المهم أن يكون أخذ من حرز. أما إذا أخذ من غير حرز فإنه لا قطع فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم بالأمس بأن قتل النفس، بأن قاتل نفسه يصلي عليه لكن العلماء والسلطان لا يصلي عليه، هل هذا بعض العلماء؟ نعم، مو لازم كل العلماء. نعم. هل هذا ينطبق على تارك الصلاة أيضا؟ تارك الصلاة لا يصلى عليه، تارك الصلاة لا يصلى عليه لأنه كافر. يقول أحسن الله إليكم: هل يدخل في اللعن المخنثين والمترجلات التمثيليات بحيث يمثل الرجل دور المرأة ويتشبه بها، وكذلك تمثل المرأة دور الرجل وتتشبه به، وهذا كثير في الأفلام والمسرحيات؟ والله يعني لا، ليس بعيدا يدخل، لأن هذا تشبه ومحاولة يعني المرأة أن تكون تتشبه بالرجال والرجال يتشبهون بالنساء، والتشبيه والتمثيل في حق ذاته هو محرم غير سائغ، لأنه كذب، لأنه يعني هو مبني على كذب، والمقصود منه في الغالب الإضحاك، يعني يكون يعني الناس يضحكون، لأن ما يقصد به في الغالب إلا هذا الأمر. نعم. يقول: إذا رمى أحد الناس آخر بأنه بالبدعة فقال عنه بأنه مبتدع ثم تبين بعد ذلك خلاف ذلك، هل له أن يرفع أمره إلى الحاكم؟ أعد. إذا رمى أحد الناس شخصا بأنه مبتدع ثم تبين بعد ذلك خلاف ذلك، فهل لمن رمي أن يرفع الأمر إلى الحاكم؟ إذا عفى فأحسن من الرفع، وإن رفع وحتى يعني من يتجرأ يعني على الناس يعني يجد عقوبة ويجد شيء يردعه ولو بمجرد رفعه إلى السلطان وحصول المحاكمة، يعني حتى لو لم يترتب عليها شيء، لأن في مثل هذا فيه زجر. يقول هل يدخل الأب في درء الحد عنه إذا قذف ابنه كما يدرأ عن السيد؟ عد هل يدخل الأب في درء الحد عنه إذا قذف ابنه كما يدرأ عن السيد؟ معلوم أنه سبق أن تقدم بأن الوالد يعني يتميز عن غيره بأنه لا يقاد بولده، لا يقاد يعني بولده. وأما فيما يتعلق بالنسبة للقذف، يعني هل يحد أو لا يحد، لا أدري. وهذا قريب منه، يقول إذا سرق الوالد من مال ولده هل تقطع يده؟ لا هذا ما في سرقة، الوالد ما يقال أنه يسرق، بل يعني يأخذ من مال ولده، ولكن يعني لا يأخذ الشيء الذي يلحق الضرر به. وينبغي للولد أنه لا يحوج الوالد أن يأخذ، وإنما يعطيه بدون أخذ، وإنما يعطيه بدون أخذ. وقد جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك. يقول أحسن الله إليكم، هل يقام الحد على من قذف ذميا نصرانيا قذفه بالفاحشة؟ إيش؟ هل يقام الحد، حد القذف، على من رمى ذميا نصرانيا؟ لا أدري. يقول امرأة معروف عنها الفاحشة ويتنشر الفساد بين النساء والشباب خاصة، لا يوجد من يرجعها في بلادها، فهي متغربة في البلاد، هل يجوز قتلها والتخلص من شرها، علما بأن قتلها لا يترتب عليه مفاسد فلا أحد يكترث بها؟ لا يجوز القتل، لا يجوز القتل إلا بموجب القتل، بموجب القتل. وهذه يمكن أنها تتوب إلى الله عز وجل، وإنما يحرص على هدايتها ويحرص على توجيهها وإرشادها وعلى تخويفها من عذاب الله عز وجل ومن تبعات هذا العمل في الدنيا والآخرة. أما مجرد يعني كونه يعني هذا، ثم يأتي الناس يرميها ويقتلها ويقول خلاص أنا تستحق قتل، هذا شيء من الفوضى. إذا أخذ شخص سلعا من الأسواق الكبيرة وفيها كاميرات، فهل عليه حد سواء أخفاها قبل الخروج، أو هل يعتبر سرقة أو اختلاس ما دام وجود كاميرات منتشرة في الأسواق؟ ما دام أن هذا موجود عند صاحبه والدكان موجود، ولكن هذا أخذ يعني شيء، هذا اختلاس. قال اختلاس، لأنه ما أخذ من حرص، هذا يعني موجود صاحبه، وهو مثل الذي أخذ من يده اللي هو الانتهاب. يقول طبيب يعمل بوحدة صحية، طلب منه المدير أن ينقله إلى وحدة أخرى في منطقة نائية، وأخبره بأن أعيد السؤال. طبيب يعمل في وحدة صحية، نعم، طلب منه مديره أن ينقله إلى وحدة أخرى نائية في منطقة نائية. طلب منه مديره أن ينقله؟ هنا يطلب منه ولا ينقله؟ لا، قال له ايش رايك نوديك. المدير ينقله؟ لا، له بيعرض عليه عرض. ايوه نعم، بيعرض عليه عرض. ايوه، ان ينقله الى وحده في منطقه نائيه، وانه قال لن تعمل الا يومين في الاسبوع، فهل يجوز له ذلك؟ لا، ما يجوز، لان العمل يعني الانسان يجلس المده المحدده والتي هي مفروضه عليه، ولا يترك منها شيئا، يعني ما يقال أنه يحضر يومين ثم يغيب، وإنما يكون موجودا يعني إذا حصل يعني شيء يتعلق بمهمته فإنه يؤدي يعني ذلك الواجب عليه. فالزمان الذي تتعلق به الوظيفة يعني زمان محدد، وهو يشمل الموظفين، وعليهم أن يقوموا يعني بذلك. نعم. يقول إذا قذف الكبير الصغير فهل يقام عليه الحد؟ يعني ما أدري إيش معنى الصغير، يعني صغير يعني أنه يعني صغير يعني ليس مميزا أو ليس يعني أهلا يعني هذا معلوم أنه قذف لغير محل, قذف لغير محل ولكنه يعذب ويعاقب ويعزر. وأما إذا كان أهلا يعني أن يحصل منه الجماع ويحصل منه فعل الفاحشة بأن يكون يعني ما وصل 15 ولكنه يعني عنده الاستعداد وعنده التمكن يعني من ذلك, فإنه ما دام مكلفا وما دام بالغا فإنه يعني يكون قذف لبالغ ويقام عليه الحد. وأما إذا كان طفل صغير ما يعني ما يعرف هذه الأمور وقذفه فهذا يعني يدل على سوء يعني في هذا القاذف, وأنه يقذف كل أحد, وأن هذا يعني معناه أنه يشعر بأن كل يقذف حتى الذين هم ليسوا لأهل لذلك. يقول جاء في الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء, هل هذا التعبير صحيح؟ أما كون الله شيء جاء في القرآن, قل أي شيء أكبر شهادة قل الله, ومعلوم أنه يعني ليس كالأشياء, هو شيء لكنه ليس كالأشياء, لكن لا يقال يعني أن من صفات الله الشيء, وإنما يقال أن الله عز وجل موجود وهو شيء قائم بنفسه يعني لا يعني يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهونه. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله, يعني فالله هو هذا الشيء الذي هو أكبر شهادة. يقول ما حكم القول بأن الإيمان يزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق, أما من جهة المؤمن فهو لا يزيد ولا ينقص, أو من جهة المؤمن بها الذي في القلب يزيد وينقص, يعني حتى ما يقع في القلب يعني مو في العمل, يعني حتى ما يقع في القلوب يتفاوت الناس فيه, بل الإنسان نفسه يتفاوت بين حال وحال, يعني في بعض الأحوال التي يعني يوعظ فيها ويذكر ويحضر دروس يعني هذه يعني ما يقوم بقلبه يختلف عما إذا كان في وقت آخر ساهيا لاهيا. يقول ما حكم وضع الميش على الشعر, شعر المرأة؟ الميش؟ ايه او التمييش انا ما ادري, لكن الشيء اللي يتجمل به النساء وليس بمحرم وليس بممنوع ما في بأس, يوضع على الشعر ويوضع على الوجه الشيء الذي يعني يعتبر من الجمال له, فما في بأس اذا لم يكن هناك فيه يعني مادة محرمة لا يجوز استعمالها. ما حكم تغطية المحرم لجرح في فخذه أو وضع كماد ضمادات على مكان الألم وإبقاء ذلك أثناء الإحرام؟ ما في بأس, يعني يكون يصير يعني على فخذه في جرح يعطى له لصقة, أو يكون يعني ركبته يعني هذا يحط عليها ضغاط محيط بها, ما في بأس, وإنما الممنوع إذا حصل جرح في الساق أو في الركبة أو في الفخذ ووضع الإنسان عليه شيئا لصاق يلصق عليه أو عمل شيئا يعني يحيط بال يعني يستدير على الفخذ أو يستدير على الركبة أو يستدير على الساق لا بأس بذلك, لأن هذا من جنس الساعة لتكون في اليد ومن جنس الخاتم الذي يكون في الأصبع ومن جنس محفظة النقود التي تكون في البطن وغير ذلك, مثل هذا لا بأس به, وإنما الممنوع أن يغطي رجليه أو يغطي يديه أو يغطي رأسه ووجهه, هذا هو الذي لا يجوز, وإن احتاج إليه فإنه يفعل ولكنه يأتي بالفدية التي هي التخيير بين أمور ثلاثة وهي صيام ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. أما مثل هذا المسؤول عنه وهو كونه يعني يوضع يعني شيء على الفخذ أو على الساق أو على الركبة ولو كان مستديرا ولو كان محيطا يعني مستديرا على الساق لا بأس بذلك. سؤاله الثاني يقول ما حكم من نسي فبدأ بالسعي من المروة بعد الطواف ولم يتذكر إلا بعد مرور أيام. بدأ من المروة. إذا كان بدأ من المروة وختم يعني ولم يختم بالمروة يعني حصل منه نقص بأن بدأ بالمروة وختم بالصفا، يعني معنى ذلك أنه ناقص عليه شوط، ناقص عليه شوط، لأنه الأصل أنه يبدأ من الصفا إلى المروة سبعة أشواط، فإن بدأ بالمروة ولكنه يعني أتى بثمانية ولم يعتبر هذا الذي حصلت البداءة به فإن ذلك يصح، لأن هذا لاغي، والأشياء المشروعة السبعة التي تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. فإذا كان الإنسان ما حصل منه وأنه يعني إنما حصل منه يعني سعي ستة أشواط ويعني ولم يكن يعني وقد مضى على ذلك وقت، فإن السعي لم يوجد منه وعليه أن يرجع ويأتي بالسعي كاملا، يأتي بالسعي كله، ما يأتي بالشوط الذي الباقي عليه، يعيد السعي كله. سؤالها الأخير يقول: هل يجوز لمس الزوجة من غير شهوة وأنا محرم؟ يجوز. أقول لمس الزوجة يعني إذا كان يعني ليس يعني تلذذا أو مجرد شهوة لا بأس بذلك، كونه يعني يمسك يدها يعني، ولكنه يعني ما أراد يعني بذلك الاستمتاع بها أو التلذذ بمسكها أو غير ذلك، ما في بأس، ما يؤثر. يقول السائل: أنا أعمل في مؤسسة حكومية، هذه المؤسسة تعين الشباب على فتح مشاريع استثمارية للعمل، وهذه المؤسسة تتعامل مع البنوك الربوية، فهل عملي في هذه المؤسسة جائز أو هو من باب الإعانة على الربا؟ أعيد السؤال. أنا أعمل في مؤسسة حكومية، وهذه المؤسسة تعين الشباب على فتح مشاريع استثمارية للعمل، علما بأنها تتعامل مع البنوك الربوية، فهل عملي فيها جائز؟ ما أدري عن التعامل، هل مقصود به أنه يعني يأخذ يعني أموال ربوية ويشغل الناس فيها ويشغل الشباب فيها؟ فهذا غير جائز، لأنه يعني يأخذ ربا ويشغل الناس في الربا. أما إذا كان يعني التعامل يعني نوعه أنه يعني يرسل عن طريق البنك فلوس، أو أنه يعني يستقدم فلوس يعني نقود، أو أنه يعني أودع يعني فيها مضطرا وليس يريد أن يأخذ فائدة ولا يعني وإنما يأخذ حقه، فمثل هذا لا يؤثر، يعني كون يتعامل هذه المعاملة سائغة. حتى الإنسان الذي يعني يريد أن يحفظ نقوده إذا لم يجد مكان يحفظها فإنه يودعها عند البنك ولو كان يتعامل بالربا، لكن لا يأخذ الفوائد المحرمة. وإذا وجد أن البنك يؤجر خزانات يضع الإنسان فيها نقوده ومجوهراته والأشياء النفيسة ويكون مفتاحه الخزانة بيده، فهذا هو الذي فيه السلامة مع حصول المقصود. يقول شيخنا حفظك الله: عندي مال من الربا، فهل يجوز لي أن أوزعه على بعض المحتاجين إذ يتعسر علي أن أعطيه أو أصرفه في مصارف أخرى كدورات المياه والطرق أو نحو ذلك؟ والله الأصل أن مثل هذا يوضع في مثل هذه الأمور التي ذكرت، أنك ما تضعه فيها، فدورات المياه والحمامات وتعبيد الطرق وما إلى ذلك من الأشياء الممتهنة، هذا هو الذي يناسب أن يصرف فيه يعني ذلك الشيء. يقول فضيلة الشيخ: كنت مسافرا وأقمت في مدينة ما مدة يومين، وكنت أصلي في الشقة التي أسكن بها وكانت قبلتي خطأ، ولم أتبين ذلك إلا بعد يومين، فهل أعيد صلاتي التي صليتها في اتجاه خاطئ؟ نعم، تعيد الصلاة، لأن هذا ليس محل اجتهاد، الاجتهاد يكون في الفلات وفي البر، وأما في المدن فالإنسان يعني يتحقق من أهل المكان الذي استأجرت منه، أو بنظر المساجد إذا كان حول المساجد تعرف اتجاهها. يقول ما حكم من يقول عن يزيد ابن معاوية لعنه الله أو عليه من الله ما يستحق؟ هذا أساء إلى نفسه، الذي قال هذا الكلام أساء إلى نفسه، أساء إلى نفسه. ويزيد بن معاوية يعني تكلم فيه يعني الناس وبعض الناس، ولكن بعض العلماء يعني لا يحب أن يتكلم فيه بسوء، وقال إنه من الجيش الذي أول جيش غزا القسطنطينية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزى القسطنطينية مغفور له، وكان أمير الجيش، كان أمير الجيش الذي غزا القسطنطينية. ما حكم الذكر بالسبعة الإلكترونية أو بما يسمى بخاتم الإصبع؟ إيش؟ الذكر بالسبعة الإلكترونية أو ما يسمى بخاتم الإصبع. التسبيح والتهليل والتكبير يكون بالأصابع ويكون باليمنى أيضا، ولو فعل في اليمنى واليسرى لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون باليد اليمنى، هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويترك يعني هذه الأمور المحدثة التي ليس عليها دليل. يقول هل التعاون مع أهل البدع والجلوس معهم يعد من التميع وتمييع منهج أهل السنة والجماعة؟ والله لا شك أن من يكون يعني أهل البدع يعني الواضحة بدعهم، كل إنسان يعني يخالطهم ويجالسهم ويعني لا يحصل منه الممازحة معهم وما إلى ذلك، لا شك أن هذا تهاون كبير وخطأ يعني عظيم. فالذين هم مشهورون بالبدع كبعض الفرق الضالة، الإنسان إذا رآهم يكرههم ويبغضهم لله عز وجل، فكيف يعني يمازحهم ويضاحكهم ويخالطهم وما إلى ذلك. رجل أراد أن يختن ابنته فرفضت الزوجة، أراد أن يختن ابنته فرفضت الزوجة، وحق كل أصر على رأيه، حصل من ذلك مشكلة كبيرة. ليس بلازم، أقول ليس بلازم أنه يختنها، يتركها بدون ختان، لأنه ليس بواجب، وإنما واجب في حق الرجال، لأن الرجال يترتب على ختانهم السلامة من النجاسة